ألم سوءاتهما قل هي للذين آمنوا

لا نكلف أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي

صالحا مرسل من

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا اتبعتم شعيبا

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في واختار موسى

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم يسبحونه وله يسجدون.